من أصحاب الكرامات بشر به شيخه، وكان يفهم لغة الطير، كبير الشأن، عالي المقام، شاذلي الطريقة. توفي سنة 707 للهجرة رضي الله عنه. هو سيدي ياقوت العرش المدفون في الإسكندرية قرب شيخه القطب الجليل أبي العباس المرسي رضي الله عنهما.